قوما

النبي صلى الله عليه اللهم صل عليه. ما شاء الله. لِنَنَا خَرِقَانَ لَا قال إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you. وأبذلهم من خلاف أو يوم

Bye. اللهم صل عليه. والسماء Go!